تاخدها مني ما بقتش بقول ده حبيبي بسمع اسمك ولا بتأثر ما بقتش كمان تجي بالي ولا على أيامك بتحصر ولا زي زمان بالنسبة لي أيوة تغير في مفيش حاجة الدنيا بتطلع على حد مشتاق منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحملها أيوة تغير في مفيش حاجة الدنيا بتطلع على حد مشتاق منك ولا حاجة أيام ما بحبش أحملها I'm not afraid to change.